أم خالد تقول الصيام الطويل مثل في بريطانيا ويتخلله عمل وساعات طويلة، فإذا كان الإنسان مرهق هل يجوز له الإفطار وقضاءه بعد رمضان؟ لا لا لا، عليه أنه يرتب أموره ويأخذ الأسباب التي تعينه، أما التعلل بالعمل يعطل العمل، يعطل، يأخذ إجازة بدون راتب. نعم.